اشعل فاتي لان نفضى وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم وقذف حما أم يا الطاحش البطاش وقذف حما أم يا الطاحش البطاش اشعل فاتي لان نفضى وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم وقذف حما أم يا الطاحش البطاش وقذف حما أم يا الطاحش البطاش اضرب مواجعهم ولا ترحم وانسف عجول النفط بين اليم اضرب مواجعهم ولا ترحم وانسف عجول النفط بين اليم وصلت لهم شكل منيه كاش وصلت لهم شكل منيه كاش اذا الحصار اشتد واستحكم نسك البنادق من نجع الدم ويشن دمع الشيخ يا الطشاش جز المجنزر وبرمل ابرم واخمل لهم في الخلف والمقدم واسوي لهم فالكانة 14 اغنص فديت الكف والمعصم وازرع طرقهم بألا بالغم انت الحناش دي يا ابتال الحناش بالكذف اكتب فالبارد ليتم وقع بتوقع اليما وبصم فوق البرام زبنا ارك النهاش احنا ثقتنا بالكاوي العظم هو ذي هدى الصراخيه والهم واسراب صراخي بغير اليام واسراب صاروخ بغير الياش تصنيع حرب فيه سم مردم وانفاجأة القادمة تعظم تصنيع حرب فيه سم مردم وانفاجأة القادمة تعظم مد أن يمن رغما فمن عاداش مد أن يمن رغما فمن عاداش لو بالبوالج حلفهم يهجم وبالطواير في السماء خيم واصبح لها بين السحاب عشاش وعدل الصهيونية يخدم لو هول حرب كف وما تلثم وقدم السودان والأحباش قل للإمارات الرجوع أسلم ذاك العسيري قبلكم هانجم وانصحك تحسب صح حيا قرقا شوق اليماني لا أسمع قحدم وإحنا لهذا الشعب بنكدم وكبود لقتال الطغى تعباش نقسم بمن خلى العدا تألم بعروته وتقاوي ما تفصم ما بان وطر راس للأوباش ما بان وطر